الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل شيخ الإسلام عن معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ففيه مسألتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع. إحداهما في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله: وما ظلمناهم، وقوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ونفي إرادته بقوله: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقوله: وما الله يريد ظلما للعباد، ونفي خوف العباد له بقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما، وخيار الأمور أوساطها، وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه، فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال، ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي. وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم يعينه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا، كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما. وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم، وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر، فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين، وجعلوا الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثا والمحدث قديما. وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه، فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله. حقيقة يعني الخوض في كلام المتكلمين وما يوجبونه على الله جل وعلا ويمنعونه، هم يجعلون هذا من الأمور الواجبة التي هي لازمة لكل أحد، مع أنه ضلال بين، والإجاب والتحريم يجب أن يكون من عند الله ليس من عند أحد من الخلق. ولكن السبب في هذا أعرضوا عن كتاب الله جل وعلا فضلوا، هذا هو السبب. فمن أعرض عن كتاب الله لا بد أن يضل، والعقل لا يهدي أحد. ولهذا يقول جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هذه كاف الجزاء، كما لم يؤمنوا به، أو جزاء أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، يعني أول ما جاءهم ردوه، فصار العقاب تقليب القلوب. وإذا صار الحق باطلاً عند الإنسان، الباطل حقا، فلا حيلة فيه، ومن يضله الله فلا هادي له، مع أن الله جل وعلا لا يظلم أحد. يقول إن السبب يعني في كونهم أوجبوا على الله أشياء وحرموا عليها هو خوضهم في القدر، يعني أنهم لم يستطيعوا الجمع بين قدر الله وبين شرعه. وليس هذا هم أول من دخل فيه، هذا قديماً، وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شاء الله ما أشركنا، وقالوا: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. وليس مرادهم بهذا إثبات مشيئة الله العامة التي لا يخرج عنها شيء، وإنما مقصودهم معارضة الشرع بالقدر. يقولون: عبادتنا للأصنام والمعبودات من دونه وقعت بمشيئته، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا ما شاءه جل وعلا، ما دامت وقعت في مشيئته فهي دليل على رضاه، تدل على الرضا، وأنت جئتنا بخلاف هذا. هذا مرادهم في قولهم: وقالوا لو شاء الله ما عبدناه. فهؤلاء وقعوا فيما وقع فيه أولئك، فقالوا: كيف يقدر المعاصي ثم يعاقب عليها؟ يكون هذا ظلم، وهم بزعمهم فروا من وصف الله بالظلم، فأنكروا القدر وجعلوا الله عاجزاً عن التصرف في قلوب الناس وفي هداهم وغير ذلك. كل ما يستطيع أن يضل ولا يستطيع أن يهدي أحد. فإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، قالوا: هذا معناه البيان والدلالة الذي هو أحد مراتب الهداية التي سبق ذكرها. قلنا إن الهداية لها مراتب أربع: المرتبة الأولى الهداية العامة الذي هدي إليها كل مخلوق، كما قال جل وعلا في قصة موسى: الذي خلق كل شيء ثم هدى، فهديناه النجدين. الهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله: فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم ووضحنا، لأنه أخرج لهم ناقة من الجبل على حسب اقتراحهم. هذا من أعظم الدلالات والهدايات. الهداية الثالثة هي جعل الهدى في القلب، وهذا التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من تشاء، إنك لا تهدي من تحب، لا تهدي من أحد، ولكن الله يهدي من يشاء. أما التي أضيفت إليه في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي الثانية، دلالة الإرشاد. والرابعة الهداية النهائية التي هي هداية أهل الجنة إلى منازلهم، كما جاءت في الآثار في ذلك أن أحدهم يهتدي إلى منزله أكثر من اهتدائه إلى منزلته في الدنيا. فهذه هم عندهم الهداية الثانية فقط، هداية الدلالة والإرشاد، يهدي يعني يدل. أما كونه يخلق الهدى في القلب فهذه ينفونا تعالى الله وتقدس. والقدر الذي يقولون انقسموا فيه إلى قسمين كما هو معلوم، فرقة منهم عارضتهم بباطل مثل باطلهم، فقالوا إن الإنسان لا يملك لنفسه تصرف، فهو آلة تدار كالشعر في مهب الريح، وإنما يسير حسب تسيره. ومن ما استدلوا به وتشبثوا به الحديث الذي في الصحيحين، حديث آدم مع احتجاج موسى عليه، فإن موسى عليه السلام قال يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت آدم أبو البشر، لماذا خيبتنا ونفسك خرجتنا من الجنة؟ فقال أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة، كم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه وغوى في التوراة، قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة، قال تلومني على ذنب قد كتب علي قبل أن أخلق أربعين سنة؟ فحج آدم موسى يعني أربع مرات ثلاث مرات، يعني غلبه بالحجة. يقولون هذا دليل على أن الإنسان الحياة القدر يكون حجة الله، وأنه مغلوب على أمره وأنه لا تصرف فيه، وهذا كله باطل. مع أن الفريق الأول كذبوا بالحديث، قالوا هذا لا يمكن، فهم يكذبون بالنصوص نسأل الله العافية، ويردونها صراحة بدون يعني خوف أو من الله جل وعلا. وكلا الفريقين في هذا مبطل. أولا الحديث ما فيه إبطال لحجج الله جل وعلا وتعلق بالقدر فقط، وإنما فيه أن المصائب التي تقع يتسلى بها في القدر ويحتج بها في القدر. إذا وقعت المصيبة وانتهت فالإنسان يقول الحمد لله هذا شيء مكتوب، وأنا أؤمن بما كتبه الله وقدره ولا حيلة فيه. أما الذنوب لا يجوز أن يحتج على الذنوب فيها، لأن الذنوب لها مخرج وهي الرجوع إلى الله والتوبة. ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب لا على الذنوب، لأن المصيبة لا يمكن أن ترجع، انتهت وقعت وانتهت. وهذه نفس ثم يجب أن نعلم أن موسى عليه السلام ما لام آدم على الذنب، لأن الذنب قد تيب منه، ولا يجوز لوم إنسان على ذنب قد تاب منه، إن هذا لا يجوز منه. ولو كان مثلا هذا كما يزعمون أن موسى لام آدم على الذنب، قال آدم مثلا لموسى أنت قتلت نفس، لماذا قتلت نفس؟ ولكن يعلم أن الله تاب عليه وأنه لا يجوز أن يذكر أصلا. الذنب الذي تيب منه لا يلام عليه، لأن التائب كمن لم يذنب توبة تمحو الذنب تنهيه كأنه لم يكن، لا يجوز أن يعير به الإنسان ويقول إنك عملت كذا وكذا، وإنما الاحتجاج على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة. ولهذا قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال أتلومني على شيء قد كتب علي قبل أن أخلق؟ فصار احتجاجه للمصيبة المصيبة التي لا حيلة في إرجاعها أو ردها، فلا حجة للقدرية في هذا. ثم المذهب الذي هو مذهب الجبر هذا مذهب لا يمكن تستقيم عليه لا دنيا ولا دين. الدنيا نفسها، لأن كل إنسان يجب أن يسأل عن عمله ويؤاخذ عن عمله سيما إذا كان عاقلا، وهذا شيء مركوز في فطر الناس. حتى الصبي لو مثلا ضربه ضارب وقلت له اسكت ما حد ضربك ما يقتنع، تقول له أضرب اللي يضربك، لأن كل أثر له مؤثر، والمؤثر هو الذي يكون مسؤولا عن الشيء. والله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له عقل وفكر وقدرة واختيار، بقدرته واختياره يفعل ما يشاء، فيكون ملوما عليه لا يسأل عن أعماله. لهذا يعني يكون السؤال عن العمل. ثم كذلك يحتجون بقوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون إن الله نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه فيكون دليلا لنا. والجواب أن المنفي غير المثبت، المثبت الذي أثبت للنبي هو أخذ الحصبة وتحريك يده نحو الكافرين ورميه بها، أما إيصال الحصبة إلى أعين المشركين ومناخرهم فهذا إلى الله ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، فهذا الذي نفي. وما رميت إذ رميت، لأن الله أمره أن يأخذ بكفه حصى من الوادي ويرميه نحوهم فأدخله الله في أعينهم ومناخرهم، هذا الذي نفي يكون غير المثبت، فلا حجة لهم في هذا. ثم من الأمور التي لا بد من معرفتها أن القدر عبارة عن أمور أربعة. الأول علم الله الشامل لكل شيء، فالله عليم بكل شيء ولا يخرج عن علمه شيء أصلا. الثاني كتابته لعلمه، فهو علم الأشياء قبل وجودها فكتبها. الثالث مشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لا شاء لا يكون. الرابعة كونه الخالق وحده، هو الخالق لكل شيء تعالى وتقدس. فهذه الأركان الأربعة إذا آمن بها الإنسان حقيقة فقد آمن بالقدر، سلم لله جل وعلا، وهم لا يؤمنون بهذا. فهم يزعمون أن القدر أنه يلزم الإنسان، وليس كذلك. الله علم أن هذا الإنسان سيوجد وأنه سيفعل يعمل كذا وكذا بقدرته واختياره ومراده فكتبه، فالكتابة لا تلزم أحد، وإنما هي عبارة عن علم الله تعالى وتقدس، فيجب أن يعلم هذا. وهم لم يعرفوا هذا تمام المعرفة، ولهذا وقعوا في الضلال فعارضوا الشرع بالقدر، يعني جعلوها متعارضة الشرع بين. ولهذا قالوا لو أن الله كتب على الإنسان مثلا أنه يعصي ثم يعاقبه عليه لكان هذا ظلما. سبحان الله، الله كتب علمه فيه وجعل له قدرة وأمره بما يستطيع، ولهذا لماذا هذا يؤمن وهذا يكفر؟ وكلاهما عندهم القدرة والاستطاعة وعندهم العقل وعندهم. أما كونه مثل ما مر بالمناظرة أنه يجب أن يهدي كل أحد فهذا إليه جل وعلا لا يجوز أن نحكم عليه، لأنه يجب أنه لأن الهداية فضله وهو يضع فضله حيث يسع، ولهذا يجب أن يسأل فضله، تعرض لفضله وسأل حتى يهديك. أما أنك تلزم رب العالمين أنه يجعلك مهتديا وأنه يجعل فضله في قلبك فهذا من الجرائم ومن الأمور التي تجعل الإنسان كفوراً جهولاً ظلوماً. من الأمور المشهورة التي سأل عنها بعض الناس كثيراً، يقول: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذا سؤال لا يجوز. الإنسان لا مسير ولا مخير، لا هذا ولا هذا. الإنسان عبد مأمور وله اختيار وقدرة، فيجب أنه يعمل حسب أمر سيده ويمتثله. أما يكون مخيرا فلا، فهو عبد ما هو مخير، عبد معبد، يجب أن يعبد ربه جل وعلا بطاعة أمره واجتناب نهيه. أما يكون مخير فهو ليس على اختيار، كما يقول بعض الناس: أنا حر. حر إيش؟ حر تترك أمر الله وترتكب نواهيه؟ ليس صحيح. أنت عبد خلقك الله لعبادته، يجب أن تمتثل أمره. أما إذا اتبعت الشيطان وتمردت على ربك فلن تعجز الله، مرجعك إليه وسوف يعاقب. على كل حال، يعني الأمور يعني هذه الذي يقول الشيخ رحمه الله إنهم ضلوا فيها هي بسبب هذه الأمور، هذه الأمور التي يجب أن تعلم بالتفصيل، ولا بدون التعمقات والأمور التي قد مثلاً يتعسر فهمها على كثير من الناس، لأن الأمور واضحة في هذا. وهذا الذي التعمق والدخول في الأمور التي يعني قد يعجز عنها العقل هي التي قد يضل فيها الإنسان ولا يهتدي، نسأل الله العافية. وعلى كل حال الأمور واضحة والحمد لله في هذا، في هذا القدر كفاية. ثم يقول يعني في الحديث، يقول: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، استطعموني أطعمكم، يعني بجواب جواب للأمر للطلب، استطعموني أطعمكم، كما جاء في السؤال الذي يأتي إن شاء الله. والله جل وعلا يجب أن يسأل منه كل شيء، ولا يجوز الإنسان يقول: أن هذا أجل ربي أني أسأله كذا وكذا. اسأله كل شيء، كل ما تحتاجه اسأله، ولكن يجب أن يكون حسب الشرع. ما تسأل سؤالاً تعتدي به، فإن الاعتداء في الدعاء من الضلال. إن اعتدى أنه يسأل شيئاً يقول: ليس ليت الأمر الذي شرعه كذا ما يكون كذا ويتم، أو أنه يسأل شيئاً فوق مقدوره أو فوق قدره، إما مقدور أو قدر، كلاهما لا يجوز، لا هذا ولا هذا. وقد قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا يدلنا على أن حتى رفع الصوت في الدعاء قد يدخل في الاعتداء. قال: خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بالخفاء، كما كان الصحابة رضوان الله جل وعلا عليهم يدعون في الخفاء في الصلاة ما يسمع واحد من جواره. وأثنى الله جل وعلا على عباده المخلصين بأنهم يسألونه سؤالا خفيا، كما قال عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. حتى يكون هذا أقرب إلى الإخلاص، ويكون والله لا يخفى عليه شيء. وقد ذكر الفقهاء أنه يجب الأمور الواجبة أن يكون الإنسان مسمعاً نفسه إذا كان صحيح السمع، ومقصودهم بهذا أن الواجبات من الأذكار والأدعية والقراءة إنها يكون متلفظ بها أو يكون بنفسك فقط تتلفظ به، ولكن كونه يشترط أنه يسمع نفسه يحتاج إلى دليل، ودليلهم هو هذا أنه لا يكون يعني مؤتمر حتى ينطق به، والنطق إذا نطق به وكان صحيح السمع سمع، ومن هذا لا بد منه. أما أن يكون بنفسه يدعو بنفسه أو يقرأ بنفسه فهذا يقول لا يصح. وعلى كل حال المقصود يعني أن يكون الدعاء بالخفاء بينك وبين ربك جل وعلا حتى يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وأن يزين الشيطان للإنسان إحباط عمله. فقوله لا ولا أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ثم الدعاء في هذا يعني قال استطعموني أطعمكم، جواب الطلب يقتضي إيش؟ أن يكون واقع، لازم أن يكون واقع، يعني يلزم أننا إذا استطعمنا ربنا أن يطعمنا، يعني هذا له أسباب أيضا. قد مثلا هو إذا جئنا بالأمور التي لا بد منها لهذا نعم لزم، لأنه وعد الله لا يخلف وعده، ولكن قد تتخلف أسباب وأمور تمنع الإجابة، مثل ما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أيضا هذا أستجب لكم هذا جواب الطلب. وإذا مثلا حصل الطلب بشروطه وبما يلزم له لا بد أن يقع، لأن الله لا يخلف وعده، ولكن قد يتخلف. ثم الإجابة كلها بإذن الله، كلها بإرادة الله بمشيئته، ما قال جل وعلا فرأيتم أتاكم عذاب الله وأتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، هذا الشرط إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا لما كانوا يعني عندهم عقول ويعرفون أن الذي يستجيب الدعاء وأنه الذي ينجي من الشدائد هو الله، كانوا هكذا، بخلاف المشركين، كثير من المشركين اليوم الذين يدعون القبور ويدعون الأولياء وغيرهم، فإنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لمن يعبدونه من دون الله، نسأل الله العافية. يعني موجبة الدعوة في كون الإنسان إذا دعا ربه يستجيب له أمور كثيرة، أول آداب وواجبات وشروط، ومن أهمها امتثال أمر الله بالعموم، أن يكون الإنسان متقي يتقي ربه جل وعلا، ومنها أكل الحلال، لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء بل يمنع قبول العبادة، صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآيتان سواء، أمر المرسلين وأمر المؤمنين سواء، فأمر بالأكل من الطيب أول ثم أمر بالعمل يقبل. ثم ذكر الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أنى يعني بعيد الاستجابة بهذا السبب، كونه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتغذى به ويلبسه فبعيد الاستجابة، وقد يستجاب له، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ومعنى ذلك أن ربنا جل وعلا يربينا بالنعم التي منها القوت ومنها الإجابة، ولهذا يستجيب للمشركين كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جعل الله هذا دليلا على وجوب الإخلاص، إنهم يعلمون هذا يعرفونه، لهذا قال أنى يستجاب له، يعني بعيد بسبب أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويتغذى به فأنى له. والسلف يقولون: الجسد الذي غذي بالحرام النار أولى به. يروى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطل مطعمك تجب دعوتك. وهذا شيء معروف، يعني حتى ربما الناس يجربون هذا ويعرفون. هذا من الأمور التي يجب أن يكون الإنسان عارف الله. ثم من الآداب التي ينبغي له أن يثني على الله قبل أن يدعو، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالشيء الذي يحتاج إليه. وما كونه يدعو رأسا كذا قد يكون له، فهذا من الآداب التي ينبغي أن يفعلها الإنسان. ومنها أن ألا يعتدي، ومنها ألا يستبطي الإجابة ويدع الدعاء، وغير ذلك من الأمور المذكورة. المقصود أن قوله هنا استطيعون أطعمكم، يعني أنه رتب الإجابة على الطلب، رتب الإطعام على الطلب، طلب الاستطعام، يعني أطلبوا مني الإطعام. وسبق أن هذا عام، يعني يدخل فيه ما هو قوت للبدن وما هو قوت للروح والقلب، وهو أهم وأعظم، وهو الذي يجب أن يكون الإنسان حريصاً على طلبه من ربه جل وعلا. ومثله كذلك: كلكم عار يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والحديث ما ترك شيء، فيه كل الشيء الذي نحتاج إليه ذكره جل وعلا، وأخبر أنه كله بيده، يجب أن نطلبه من ربنا جل وعلا. وليس معنى ذلك أننا نعطل الأسباب ونتركها، لا بد أن يعمل الإنسان السبب، لا بد، لأننا مأمور به. غير أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية مأمور بها وتعطيلها عجز وقدح في عقل الإنسان وفي الشرع أيضا، وأسباب محرمة لا يجوز أن نفعلها. يجب أن يتبع الإنسان شرع الله جل وعلا في هذا، ولا يفعل الشيء المحرم عليه. وإلا هناك أسباب كثيرة من الأمور التي يعني يدخل فيها كثير من الناس وهي حرام محرمة، فليست هذه داخلة في هذا. فالأسباب من أعظمها التوكل على الله، والتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا مع فعل السبب المشروع في هذا. ما أن يتوكل بدون فعل السبب هذا يكون عجز. وقال: هذا يا عبادي كلكم عار. والعري أيضا قد يكون عري للبدن، وهو أمر مكروه مبغض، ويترتب عليه الخزي والعار وإساءة الإنسان. وعري من التقوى، وهي آم مثل ما سبق. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا اللباس الذي يكون زينة بدن قال: ولباس التقوى خير، تنبيه لنا على أن هذا هو الذي نهتم به أكثر، وإن كان الأول لابد منه، فلا بد من أن لباس التقوى الذي يعطيه الله جل وعلا من يشاء من عباده، يعطيه من يحب ولا يعطيه من لا يحب. والله جل وعلا هيأ الأسباب كلها لنا ويسرها، ولكن نحن الذين نترك الشيء الذي يهم ويعظم. وقال: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فعري يعني إننا بحاجة إلى الشيء الذي يسترنا ظاهراً وباطناً. الظاهر هو الكسوة التي تعمل بالأيدي، وكذلك بالأسباب التي يعملها الإنسان. وهذه كل يدركها وكل يعرفها، ولكن المقصود بهذا أنك لا تستطيع أن تجلب لنفسك مصلحة ونفعا بدون إرادة الله جل وعلا وتقديره لك الأسباب وجعلك قادرا على السبب الذي يتحصل به ذلك. فإن كان كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا، وقد يضيف الأمور إلى نفسه، يقول: أنا أستطيع أن أعمل كذا، وأنا بشطارتي وبعلمي وبمعرفتي ودراستي وكذا استطعت أن أعمل كذا وكذا. فإضافة الأمور إليه هذا نوع من الشرك، شرك الألفاظ. هذا شيء معلوم معروف يعني. فهو قد يمنع الإنسان خير كثير مما يجعله الله الإنسان ويجعله لغيره. وقوله: كلكم عار إلا من كسوته. الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيء بنفسه حتى يجعله الله عاملا، وهو الذي يخلق السبب والمسبب والأمور التي تحصل به، هو الذي يخلقها وهو الذي يقدرها ويشاؤها تعالى وتقدس. وهذا كله ليس دليلا على سعادة الإنسان، وإنما سعادته في لباس التقوى وكونه يستمر عليه إلى أن يموت، أن يموت عليه. فاستكسوني أكسكم، يعني اطلبوا مني أن أكسكم. فإذا طلبتم ذلك فإن الله كريم جواد. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. هذه جملة يعني إنكم تخطئون بالليل والنهار، ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون مستمرا على الخطأ دائما بالليل والنهار، ولكن معنى ذلك أن الناس لا ينفكون عن الخطأ الليل والنهار. والإنسان خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون. فهو ما ينفك عن الخطأ أصلا، لهذا قال تخطئون بالليل والنهار، يعني يكثر خطأكم بالليل والنهار. والليل والنهار هو ظرف الأعمال التي تقع دائما، والله جل وعلا خلقه لهذا وجعله جل وعلا من فضله متعاقب، واحد يعقب الآخر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ثم يعني قوله تخطئون، يعني هل هذا يعني أنه يعني يكون خارجا عن الواقع؟ قل كلا، لا يخرج عن الواقع أبدا، الخلق كلهم يخطئون. فيجب أن نرجع إلى الله جل وعلا ونعترف بالخطأ. ومن مقتضيات العفو أن يعترف الإنسان بخطئه، يعترف لربه جل وعلا بأنه مخطئ. ولهذا جاء في الحديث سيد الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم إني عبدك خلقتني، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ومعنى أبوء يعني أعترف، أعترف وأوقر بأني مذنب وأني مخطئ. فإذا أقر الإنسان واعترف بذنبه الله جل وعلا يغفر له. لهذا جعل هذا يكون سيد الاستغفار، يعني أنه والذي ينبغي أن يكون مقدما على غيره من الاستغفارات. والمقصود يعني أننا ما ننفك عن الخطأ، والخطأ يكون متعمدا كثيرا. أما إذا كان الخطأ بدون قصد بدون تعمد يكون معفوا عنه غالبا، لكن الخطأ الذي يتعمد ويقصد هذا لا ينفك عنه. ومعنى ذلك أن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا مقتضى. ليس هناك ذنب لا يغفره الله جل وعلا، كما قد مثلا يبدو في بعض الآثار أو بعض كلام الناس، قد يقول قائلا مثلا صاحب البدعة لا يغفر له ذنبه، أو الزنديق لا يغفر ذنبه، لا تقبل توبته، لا تقبل توبة المبتدئ. هذا ليس على إطلاقه هكذا، ولكن معناه يعني قد يقول المقصود أن المبتدئ يرى أن البدعة دين، فكيف يتوب من دينه؟ يعني أنه لا يتوب. وإلا ما في ذنب إلا إذا تاب الإنسان صادقا ورجع إلى ربه فإن الله يقبله تعالى وتقدس. فالنفاق الذي هو زندقة أيضا إذا تاب عبد صادقا، وقد دعا الله جل المنافقين إلى التوبة، إذا تابوا تاب الله عليهم. وجاء في عن ابن عباس أنه قال أن القاتل لا توبة له، ويقول أن الآية التي في سورة النساء هي آخر ما نزل، فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجمع بين اللعن والغضب وإعداد العام إعداد العام. فهي ابن القيم رحمه الله فصل في هذا وقال إن القاتل يتحقق يتعلق به أربعة حقوق. الأول حق لله جل وعلا، وهذا إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. الثاني حق الأولياء، وهذا يسقط إما بالقصاص وإما بأخذ الدية وإما بالعفو. ثالث حق العام الذي هو حق الشرع وحق ما جعله الله جل وعلا عاما، وهذا يدخل في حق الله جل وعلا. الرابع حق المقتول، هذا الذي كيف يعني يسقط؟ إن كل مقتول يأتي يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وجاء في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الإنسان يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، فجعله قرين للشرك قتل تعمد. هذا حق الناس لا بد من وفائه. يقول يحمل قول ابن عباس على هذا، يعني على حق المقتول أنه لا توبة له منه لأنه لا بد أن يعفو. ولكن قد مثلا الله يرضي عبده المقتول عن عبده الآخر، كما جاء في حديث الله أعلم به أن الإنسان يتعلق بقاتله فقول الله جل وعلا للمقتول ارفع رأسك، فيرى قصرا كأنه في كوكب دري مغابر في الجنة، فيقول يا رب لمن هذا؟ فيقول لمن يعفو عن أخيه فيعفو. لكن هذا ما يلزم أن يكون لكل أحد، يكون لأحد دون أحد فالله أعلم. وإذا شاء الله جل وعلا أرضى عبده عنه. المقصود أن هذا عام، قوله تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، ولهذا قال جميعا فاستغفروني أغفر جميعا، يعني دخلت فيها الذنوب كلها. إذا أخطأ الإنسان يعني وقع في الخطأ المتعمد ثم سأل ربه جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له غفر له، بشرط أن يكون ذلك بصدق وتوبة وإنابة، وليس في ذلك شيء يستثنى، ما يستثنى منه شيء، جميع الذنوب كما قال في الآية التي في سورة الزمر. وإن كانت في التائب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه عامة مطلقة في التائب، سواء كان تابا من الشرك وإلا من غيره من سائر الذنوب. أما آية سورة النساء فلا يقول أن قلنا مقدمة على هذه، إن تلك لمن مات على الشرك، قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول هذا لمن مات عليه، وتلك التي في سورة الزمر لمن تاب دخل فيه الشرك وغيره. وكل الذنوب إذا تاب منها العبد فإن الله جل وعلا يقبلها، كما جاء في هذا النص قوله إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. طيب بقي فاستغفروني أمر بالاستغفار، فهل الاستغفار معناها نقول أستغفر الله ونحو ذلك، أو أنه الاستغفار الرجوع إلى الله وامتثال أمره وترك المنهيات التي نهيت عنها وارتكبتها فيها. استغفار اللسان لا يكفي، هو استغفار صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار كما في حديث أنس الذي في الصحيح، يعني يقول كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب، قد يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليها، أو اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فبعض العلماء يقول ما ينبغي أن يقول هذا، لأن هذا قد يكون كذب، فينبغي أن يقول اللهم إني أسألك أن تغفر لي وتتوب علي. صحيح، ما دام أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا ينبغي؟ ينبغي يقوله، ولكن الإنسان يقول ذلك بصدق، ما هو بمجرد بس اللسان وهو مصر على الأعمال التي يستغفر منها، هذا ما ينفع. وهذا الذي يقولون أنه توبة الكذابين، لأن الاستغفار معناه التوبة، وقد جمع الله جل وعلا بين الاستغفار والتوبة في آيات عدة، وقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فيفسر الاستغفار في هذه الآية استغفر الله وأتوب إليه، يفسر بالقول وهذا بالعمل، يعني التوبة الرجوع يعني العمل، الاستمرار على هذا بأنه يعمل، يجمع بين القول والعمل بهذا، فلا بد من ذلك. فهذا من يعني إنكم تخطئون بالليل والنهار، ومعنى أنه ما يلزم أن يكون الإنسان يخطئ بالليل والنهار أنه مستمر خطأه، ولكن نقول إنه لا ينفك الإنسان، الناس لا ينفكون عن الخطأ في الليل والنهار دائما، فهذا يخطئ بالنهار وهذا يخطئ بالليل وهذا قد يخطئ بالليل والنهار، وهذا الواقع الذي تجد من الآن يعني كثيرا ما يكون الليل محلا لمبارزة الله جل وعلا بالجرائم الكبيرة، نسأل الله العافية. إن كان المقصود بالليل أنه خلقه الله جل وعلا ليكون مضمارا للتسابق إلى الخيرات، الصلاة والدعاء والرجوع إلى الله جل وعلا، لأنه جعله جل وعلا ساتراً للإنسان، وجعله أيضاً لاستدراك ما فرط منه في النهار، ومثله النهار. على كل حال هو تعميم للعمل وكذلك كون الله جل وعلا يغفره كله الذي يكون بالليل والنهار، إنها يغفره إذا شاء مع صدق المستغفر والراجع إلى الله جل وعلا والتزامه أمر الله جل وعلا. استغفروني يعني اطلبوا مني أن أغفر لكم، والطلب يكون بالقول ويكون بالفعل، أما مجرد يعني فعل بلا عمل هذا لا يكفي. وقوله أغفر لكم هذا مثل ما سبق، هذا جواب الطلب، وهل يكون الجواب ملزما؟ لا بد أن يقع، ما يلزم لأنه قد يتخلف لأسباب أخرى. ثم قال يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني هذا قد يقول مثل بعض المتكلمين إن لضر الله غاية ينتهي، هذا لا يجوز أن يفهم، لا يمكن أن ينال يضر الله أصلا، فإن الله لا يضره شيء تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا: إنهم لن يضروا الله، إنهم لن يضروه، فلا أحد يضره ولا أحد يناله بذلك، ولكن قد يؤذوه. يتأذى ربنا جل وعلا من فعل ابن آدم، ولكنه لا يضره، لا يضر ذلك، وإنما يضر صاحبه، لأن الأذى كما قال أهل اللغة هو ما كان أثره ضعيفا وخفيفا. يقول الأصمعي: رأيت أعرابية في البادية وقلت لها: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سوى. قلت: كيف؟ قالت: البرد ضر والحر أذى. يعني العرب يعرفون أن الفرق بين هذا وهذا، يعني الأذى ما يكون مثل الضر. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا إثبات الأذى من بني آدم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الأذية تكون بالكلام السيء وبالشتم وباللعن وبغير ذلك وبالمخالفات، يكون أذى، ولكن هذا لا يضر الله جل وعلا، وإنما يضر نفسه، ويكون ذلك سببا لعذابه. وفي الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، البخاري وغيره، يجعلون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، يعني يضيفون إليه النقص والشتم واللعن ويعافيهم ويرزقهم، لأنه جل وعلا صبار شكور تعالى وتقدس. المقصود أن الفرق بين الضر والأذى أن الله لا يناله ضر ولا يبلوه شيء من ذلك أصلا، ولكن قد يؤذيه ابن آدم. فالمصورون أيضا من الذين يؤذون الله، كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الحديث، وقوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ الفطرة ليس معناها أن الإنسان يولد عالما، وإن معناها يولد قابلا للحق مريدا له إن لم يصرفه عنه صارف. ولهذا قال في تمام الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني المعلم الذي يتولاه ويربيه هو الذي يكون اتجاهه على يده، ولكنه يولد سليما، سليم الفطرة، محبا للحق، مريدا له، قابلا له، لو ترك على هذا لقبل الحق. أما أنه يكون من هذا ما يخالف قوله: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا بد من التعلم والتعليم والتعليم، يحمل هذا على هذا. ثم كونه مثلا ما تعلم ولا عرف شيء يكون ضالا بهذا، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: وجدك ضالا فهدى، يعني هداك إلى ما أوحى إليك وعلمك به فهديت بهذا. والاهتداء يكون بما يوحيه الله جل وعلا وما يأمر به. أحسن الله إليك، وهذا سائل يقول: أليس الأولى الاكتفاء بنفي الظلم عن الله سبحانه وعدم الخوض في أن الله لو أراد الظلم لظلم لكنه حرمه على نفسه؟ يقول: أليس الأولى الاكتفاء بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى وعدم الخوض في أن الله لو أراد الظلم لظلم لكنه حرمه على نفسه؟ الأولى أن نتبع ما قاله الله وقاله رسوله، والله قال لنا جل وعلا: حرمت الظلم على نفسي، وأخبر أنه ما ظلم العباد، وأنه لا يريد ظلما لهم، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. والظلم يعني الذي نفاه هو قادر عليه وشاء، ولكنه لا يفعله تنزها وتقدسا وتكرما، فيجب أن يثنى عليه بذلك ويشكر على هذا، هو فضل منه تعالى وتقدس، مع أنه جل وعلا منزه عن النقص، كل نقص، فهو تعالى له الكمال المطلق في فعله وفي وصفه وفي ذاته وفيما يشرعه ويأمر به ويعيد به، فله الكمال من جميع الوجوه تعالى وتقدس. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المراد بالنفس في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي الذات، فهل هذا يعد من التأويل أو نقول أن هذا تفسير؟ لا، لكن يقول هذا هو المقصود، هل النفس يعني، لأنهم لما ذكروا النفس قالوا النفس فيها كذا ولها كذا ولها كذا وأمورا، والصفات يجب أن تكون صريحة، أما إذا كان أمور محتملة فلا. لهذا العلماء يذكرون القاعدة المعروفة في هذا: الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، والوصف هو التحلية، حل بهذا ووصف به، ما مجرد مفاهيم لا ينبغي أنها تكون هي المعتمد في هذا. ما دام العلماء هكذا يختلفون في هذا، يقولون مثلا يقول الإمام أحمد: النفس هو هكذا قال الإمام أحمد، كذلك ابن جرير تفسيري يذكر هذا الشيء، وغيرهما منها. شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في رده على الرازي في نقض التأسيس، بين أن هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل يجوز فعل البدعة لدفع المفسدة الأكبر؟ الوقوع في البدعة لدفع مفسدة أكبر، لدفع مفسدة أكبر؟ لا يجوز، المفاسد ما تدفع بالمفاسد مثلها، ولهذا العلماء عابوا على الذي ردوا على المتكلمين بنحو كلامهم. البدعة لا ترد ببدعة، يجب أن ترد بالحق، والإنسان يبتعد عن البدع وعن الأمور التي مخالفة، ثم البدعة لا خير فيها ولا تأتي إلا بشر، ولا يعني يقول نتحمل مثلا، ولكن هذه في قاعدة شرعية، الأمور اللي لابد منها، يعني إذا كانت مثلا أمور لابد من وقوعها يعني تحمل أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، هذا الشيء الذي لم هذه تؤخذ من كليات الشرع، تدفع يعني المفاسد الكبيرة باحتمال الصغيرة، هذا الشيء الذي لا بد منه. أما هذا مثلا بدع تدفع ببدع ترد في بدع، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما صحة هذا الحديث أن أحدهم يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه؟ هذا الظاهر أثر جاء عن ابن مسعود أظن، عن موقوف فيما أذكر، الله أعلم. نعم. يوجد سؤال خارج التحسير. ما حكم لبس المرأة للبنطال الضيق والذهاب به إلى بنات عمها أو جاراتها أو إلى السواق؟ ما يجوز أن المرأة أنها تظهر مفاتنها ومحاسنها حتى للمرأة، لهذا الله جل وعلا مع أن الزينة التي ذكرها فسرت بالرداء وفسرت بالثياب الظاهرة فقط، أما شيء يصف بمقاطع البدن يصف الأمور هذه، هذه من دواعي الفتن، لا يجوز أن تدخل المرأة فيه المؤمنة فيه مثل هذا، يجب أن تبتعد عن مثل هذا الأمور التي ثم هذا فيه تشبه بالكافرات والآهرات، والتشبه ممنوع أصلاً بمثل هذه الأمور، من تشبه بقوم فهو منهم، ما يقول شيخ الإسلام أقل ما يقال في هذا الحديث أنه يدل على التحريم، وإلا ظاهره أكبر من هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.